الحمد لله نحمده تعالى ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد ان لا اله الا الله الواحد الاحد الفرد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد شهاده ندخلها اليوم لقائه ونشهد ان سيدنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله وحبيبه وصفيه وصله الله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون. يا ايها الذين امنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون. يا ايها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحده وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والارحام ان الله كان عليكم رقيبا. يا ايها الذين امنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم اعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. اللهم اهدنا واهد من الفائزين ولقاء رب العالمين. أما بعد فإن أصدق الحديث كلام الله تعالى وخير الهدى هدي الحبيب صلى الله عليه وسلم شر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. الله أجرني وإياكم من النار من فضل مولانا العزيز الغفار. يقول المولى سبحانه عز وجل في محكم كتابه: أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا وأنكم إلينا لا ترجعون فتعالى الله الملك الحق. الكرام، الله سبحانه عز وجل خلقنا وأوجدنا في هذه الدنيا لنعبده وحده سبحانه عز وجل ولا نشرك به شيئا سبحانه عز وجل. والعبادة أحد الكرام هي اسم لكل ما يحبه ربنا سبحانه عز وجل. العبادة التي تقرب بها إلى الله سبحانه عز وجل هي اسم لكل ما يحبه الله سبحانه عز وجل من الأقوال والأفعال والنية وغير ذلك من الأسباب التي تقربنا إلى الله سبحانه عز وجل. لأن الله سبحانه عز وجل أحوال الكرام تتقرب إليه بالعبادة وكنتقرب إليه بالطاعة سبحانه عز وجل. الإنسان الذي لا يعبد الله فهو بعيد عن الله سبحانه عز وجل. وهناك عبادة بدنية وعبادة مالية وعبادة قولية حتى النية. النية التي ينويها الإنسان إذا كانت نية صالحة نية حسنة فهذه النية تصير عبادة يتقرب بها العبد إلى الله سبحانه عز وجل. الصلاة والزكاة والصيام والحج والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر كل ذلك عبادة بدنية ومالية. الله عبادة بدنية، صيام عبادة بدنية، الحج تدخل فيها العبادة المالية والبدنية، الأمر بالمعروف عبادة قولية، النهي عن المنكر كذلك. العبادة القولية هي عبادة التسبيح والتهليل والتكبير والتحميد والذكر كامل، والذكر الذي يذكره الله سبحانه يذكر به الإنسان الله سبحانه عز وجل كله عبادة قولية. من أراد أن يتقرب إلى الله سبحانه عز وجل فليتقرب بالعبادة البدنية والعبادة القولية والعبادة الفعلية وعبادة النية كذلك. ربنا سبحانه عز وجل أوجب علينا ذلك وفرع لنا العبادات كما قلنا منها القولية ومنها الفعلية ومنها المالية وهكذا، كل شيء يقربك إلى الله سبحانه عز وجل ويحبه الله سبحانه عز وجل، فهو عبادة من العبادات التي تربيها الباب المولى سبحانه عز وجل. واعتقاد القلب ونيته وإخلاصه عبادة قلبية، اعتقاد القلب والإخلاص دياله في الأعمال يصير عبادة تقربك إلى الله سبحانه عز وجل. إذا صلحت النية، إذا كانت النية ديالك حسنة، إنما العمل بالنية، وإنما لكل امرئ ما نوى، إنما العمل بالنية. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم: نية المرء خير من عمله. إذا نوى الإنسان أن يعمل عملا وحبسه شيء من الأشياء وكانت النية ديالو حسنة، يعني يعمل هذا العمل الذي يحبه الله سبحانه، فربنا سبحانه عز وجل يجازيك على ذلك النية. سبحانه عز وجل يجازيك ويعطيك الأجر الكثير على النية. إنما الأعمال بالنيات، وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة. فلهذا أحب الكرام دائما الإنسان يحسن النية دياله، ربما رب عمل صغير تعظمه النية، ورب عمل كبير تصغيره النية. ديكشي على حسب النية ديالك، ديكشي على حسب النية اللي كدير. ربما عمل عملتيه صغير، صدقة يعني بسيطة ولا عمل بسيط، وإذا كانت النية ديالك فيها الإخلاص لله تبارك وتعالى وفيها بأنك هذا العمل كتقوم به لله لا لفلان ولا لعلان، الله سبحانه عز وجل يجازيك عليه أعظم الجزاء. وإذا كانت النية فاسدة والعياذ بالله، ولو تعمل أعمال مثل الجبال تصير هذه الأعمال هباء منثورا لا قيمة لها عند الله سبحانه عز وجل. إذا كان العمل فيه الرياء وفيه السمعة وفيه هذا العمل هذا، ولا يكون مثل الجبال، لا يجازيك عليه الله سبحانه عز وجل لأن النية فاسدة. فلهذا أحب الكرام إنما الأعمال بالنيات، وإنما لكل امرئ ما نوى. فالنوم أحباب الكرام كذلك كل أفعال ديال الإنسان التي يقوم بها ولو كانت أفعال عادية، أفعال يومية يقوم بها الإنسان، فإذا نوى بها الإنسان التقرب إلى الله والتقوي على الطاعة تصير هذه الأفعال وهذه الأعمال تصير عبادة. مثلا النوم، إذا نام الإنسان على هذه الحبيب صلى الله عليه وسلم ونام لكي هذا النوم يقويه على الطاعة ويقويه على العبادة، فهذا النوم كسر عبادة تجازى عليه أمر الله سبحانه عز وجل. نمت على هدى من الله، نمت على هدى من الله والنية ديالك فيه باش تقوى على العبادة ديال الله، باش تقوم تصلي الفجر ديالك، وباش تعمل الأذكار ديالك. لكن إذا كان هذا النوم هذا ما يحبسكش على طاعة من الطاعات، يغلب عليك وتصبح انت في ضياع الصلاه ديال الفجر، لا تكون هي ديالك حسنه هكذا، غادي نعس باش نوض ونعبد الله ونتقرب الى الله ونتهجد ونصلي الفجر ديالي، فهذا النوم غيكون ان شاء الله تبارك وتعالى عباده من العبادات اللي تتقرب بها الى الله سبحانه عز وجل، ويعطيك المولى سبحانه عز وجل عليها الاجر والثواب. انفاقك على نفسك، انفاقك على أهلك، انفاقك على أولادك، عبادة من العبادات التي يتقرب بها العبد إلى الله سبحانه عز وجل. ولكن شريطة أن تنفق عليهم شيئا من الحلال لا من الحرام، تتخدم وتتكد وتجتهد باش تجيب لهم تطعمهم الحلال، فالله سبحانه عز وجل ذلك العبادة ذلك العمل يجازيك عليه ويصير لك عبادة، كما قال النبي عليه الصلاة والسلام: حتى في امرأتك، حتى ذلك الطعام الذي تطعم به زوجتك وأولادك تجازى عليه، الطعام أنت تأكله، أنت تأكل الطعام وتنوي به التقوي على الطاعة وعلى العبادة، أنت يعني تزيل الجوع عن نفسك وتزيل العطش عن نفسك و ولكن هذا الطعام تجازى عليه أمام الله سبحانه عز وجل إذا كان طعاما حلالا وتنوي به التقوى على طاعة الله تبارك وتعالى. فربنا أحباب كرام كريم سبحانه عز وجل، ربنا بنا رحيم سبحانه عز وجل، أنت تقضي شهوتك وأنت تقضي غرضك، وإذا نويت فيه يعني الثواب من الله وذاك العمل ديالك فيه الإخلاص لله تبارك وتعالى، فربنا سبحانه عز وجل يجازيك عليه ويحسمه لك عبادة من العبادات لتتقرب بها إلى المولى سبحانه عز وجل. فيجب على المسلم أن يبتغي وجه الله في كل تصرفاته وفي كل ما يأتي وفي كل ما يضر، لأنه عبد لله ولأنه فقير إلى الله. هكذا خصك تعيش، تعيش أنت عبد لله محتاج إلى الله وفقير إلى الله. فإذا كنت محتاجا إلى الله وأنت عبد الله فماذا يجب عليك أن تعمل؟ أن تقرب إليه بالعبادة، تقوم بالأوامر ديالو، تقوم بالطاعة، تجتنب المنهيات، تجتنب المحرمات، لأنك أنت عبد الله وربنا سبحانه عز وجل رقيب عليك ويعلم ما تخفي الصدور، كل شيء تفعله يعلمه سبحانه عز وجل ويجازيك عليه خيرا فخيرا وشرا فشرا. لأنه عبد لله ولأنه فقير إلى الله، وقد أمر الله بذلك نبيه صلى الله عليه وسلم حيث يقول له جل وعلا: قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له. الصلاة ديالك لله، الحياة ديالك على لله، الممات ديالك لله، الذبح ديالك لله، كل شيء تقربه إلى الله، لا تجعل فيه لا علًا ولا لا تشارك فيه مع الله سبحانه عز وجل لا علًا ولا فلان. اتجه إلى الله، تضرع إلى الله، تعرف إلى الله، هو المانع هو الضار هو النافع هو المعطي هو الرازق هو المحيي هو المميت، لا حركة ولا سكون إلا في أمره سبحانه عز وجل. النفس تعيش، تعيش على هذا اليقين هذا، لأن لا حركة ولا سكون إلا في أمره سبحانه عز وجل. العبادات ديال كلها تصرفها لله، الحياة ديال كلها لله. إذا أردت أن تكون مع الله وتعيش على المنهج الذي رسمه المصطفى صلى الله عليه وسلم، لهذا يتضح أنه مطلوب من المسلم أن يصرف كل عبادته أو كل عبادته لله لأنه رب كل شيء، فلا يصرف من عبادته شيئا لغير الله، لا لصنم ولا لبشر حي ولا حي ولا ميت ولا لملك ولا لهوى نفسه ولا لطمع من أطماع الدنيا ولا رياء ولا سمعة، لأن العبادة متى خالطها شيء من الشرك بطلت. العبادة مهما كان خالطها شيء يشوب الشرك، نعبد الله أو نصلي باش يقول فلان ما شاء الله قائم على العبادة وقائم على الطاعة، أنا خلطتي خليتيش العمل ديالك خالصة لله تبارك وتعالى، جعلتيه باش الناس تشوفك وتمدحك، صدقتي باش الناس تمدحك، صمتي باش الناس تمدحك، أمرتي بالمعروف باش الناس تمدحك، هذا كله يدخل حبايب الكرام في إفساد النية، كنشرك الله سبحانه عز وجل، كنشرك مع الله سبحانه عز وجل في هذه العبادة اللي كتعملها ناس لا حول لهم ولا قوة، هنا كتسرق العبادة ديالك لا تقبل، عبادتك لا تقبل، لأنه مشوبة بالشرك ومشوبة بالرياء ومشوبة بالسمعة. لا، إذا صمت صم لله، وإذا ذكرت اذكر لله، وإذا قرأت القرآن اقرأ لله، وإذا تصدقت تصدق لله، وإذا سبحت سبح لله، كل الأعمال ديالك يصرفها لله تبارك وتعالى. قال تعالى: ولو أشركوا لحبط عنهم ما كانوا يعملون. ولو أشركوا مع الله في عبادتهم شيئا من الأشياء هي فسدة لحبط عنهم ما كانوا يعملون. كل عمل يرون سير لا قيمة لها عند الله سبحانه وتعالى. وقال تعالى ولقد أوحي إليك وإلى الذين من قبلك لئن أشركت ليحبطن عملك ولتكونن من الخاسرين. إذا قلت هذه هي فسدة ولو عملت أنا كنت أعمال مثل الجبال تصير لا قيمة لها عند الله سبحانه وتعالى. المسلم مطالب بحفظ عمله من الشرك ومطالب لحفظ وقته وعمره من الضياع. أنت مطالب بحفظ عملك من كل شيء يفسد العمل ومطالب بحفظ وقتك. هذا الوقت لمن حفظ الله سبحانه وتعالى الذي 60 70 80 أقل أكثر باش تحفظيه ولا تستغله إلا إلا فيما يرضي ربنا سبحانه وتعالى. إن ربي يوم القيامة كما جاء في الحديث لا تزول قدم عبد يوم القيامة حتى يسأل عن أربعة عن عمره فيما أشرك الأفراد الأكثر أنت غيره هذا حفظ الوقت ديالك لأن الوقت سليم مما تاني مرغون فيه ما كثير من الناس في حفظ القرآن. الوقت سليم اصرف وقتك فيما يؤذي ربنا سبحانه وتعالى. لأن الوقت ديال الإنسان إذا أراد أن يقضيه فيما ينال به الحسنات الوقت والحمد لله لك المجال الواسع. أي عمل تعمله يرضاه ربنا سبحانه عز وجل. احنا قلنا حتى بالعادات العادات اليومية مع الأولاد ديالك فرحتي بالولية ديالك وعطيتيه الوقت دياله لك أجر من الله سبحانه وتعالى. لك أجر من الله سبحانه وتعالى لك المعاملة الحسنة التي عاملت بها ابنك وعاملت بها زوجتك. كل عمل حتى العمل العادي تصير إن شاء الله تبارك وتعالى في ميزان حسناتك. وذلك لأن الوقت تميم وعمره غالٍ ومحدود لا تجوز إضاعته فيما لا يفيد. هذا من البصري رضي الله عنه قال كلمة قال ما ندمت على شيء إلا على يوم مر من عمري نقص فيه أجلي ولم يزد فيه عملي. أنا ما ندمت على شيء حاجة إلا على شيء يوم هو انقص من العمر ديالي ولكن العمل ديالي بقى هو ما زدتش فيه العمل ديالي. شوف الناس اللي كتفكر الناس ديال أهل الله. فلهذا الوقت تمين أحبابي الكرام. هناك من يقول أنا غنمشي نضيع الوقت، يلاه نمشي نضيع الوقت شوية، هذا الوقت ديال العمر ما ضايع. دائما خصو يرتب الحياة ديالو. للطاعة والوقت للعبادة والوقت للولادات والوقت للتقرب إلى الله. هكذا الوقت يمشي ما يقولش أنا غنمشي نضيع الوقت. لا الوقت ثمين الوقت غالي عند الله سبحانه وعز وجل. غدا يوم القيامة تندم عليه تندم على هذا الوقت لأنها تحصل عليه لو تقربتي فيه بعمل من الأعمال ذكرت فيها الله قرأت فيها القرآن صليت فيه نافلة أمرت بالمعروف نهيت عن المنكر هذه كلها أعمال تقربك من الله سبحانه وعز وجل. وأبسط الأعمال وأبسط العبادة ذكر الله. أنت جالس يمكن لك أن تذكر الله، واقف يمكن لك أن تذكر الله، نائم يمكن لك أن تذكر الله، ماشي في الطريق يمكن لك أن تذكر الله. أبسط الأعمال وأسهل الأعمال على الإطلاق. فلهذا الوقت سمين أهل الكرام. إذا نظرنا إلى واقعنا وواقع الناس في حالنا اليوم، الكثير منا لم يرفع ولم يعط قيمة لهذا الوقت، يعيش في هذه الدنيا عيشة البهائم حيوانات. إذا كان بعيد عن الله تبارك وتعالى، الحيوان أحسن منه، لأن الحيوان تأدي واحد الوظيفة ديالو، واحد المهمة ديالو. مع العلم هذا الحيوان ما عندوش شي فرصة أخرى اللي غادي يبعث فيها ويجازى على حسب على عمله، بل الإنسان لا، هناك دار أخرى تنتقل لها وغتحاسب على الصغيرة والكبيرة. كل عمل عملته في الدنيا غادي توجد أمامك كتاب، قالوا ما لي هذا الكتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها ووجدوا ما عملوا حاضرا ولا يظلم ربك أحد. كل عمل التي عملتها سواء خير أو شر تقدم لك أقرب كتاب ديالك، كفى بنفسك اليوم عليك حسيبا. يا دحر الكرام، الوقت ديال الإنسان سليم، ما نعيشوش مثل الحيوانات، إن هناك من يعيش مثل الحيوانات بل أضل. لا صلاة، لا دين، لا خوف بالكريم كما تقولوا، لا عبادة، لا تقرب إلى الله، لا قراءة القرآن، لا ذكر، الحلوف دلع في الغابة، مع العلم أنه ينتسب إلى الإسلام ومسلم وابن المسلمين، ومع ذلك بعيد كل عبادة، كل بعد عن الأوامر ديال الله سبحانه وتعالى. كلا، الله سبحانه عز وجل خلقك العبادة وأوجك في هذه الدنيا العبادة، وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، ما أريد منهم الرزق وما أريد أن يطعمون. الكثير من بني آدم ترك العبادة نهائيا وعاش في هذه الدنيا إباحيا ملحدا لا يعرف ربه ولا يؤمن باليوم الحساب، والبعض الآخر أتعب نفسه بعبادة تضره ولا تنفعه. كيف يخلط مع العبادة دياله؟ يخلط الشركيات والأولياء، هذا لا صرف عبادة بالله تبارك وتعالى. هناك من يعبد الله ولكن في نفس الوقت يشرك بالله تبارك وتعالى، يقصد يعني الأضرحة ويتوسل بهم، أعطيوا لي وفعلوا لي وتركوا لي، مع أن نعطيه الله سبحانه عز وجل. هنا قال ولا تدع من دون الله ما لا ينفعك ولا يضرك، فإن فعلت فإنك إذا من الظالمين، وإن يمسسك الله بضر فلا كاشف له إلا هو، وإن يردك بخير فلا راد لفضله. تعمل الأسباب لا بأس بذلك، ولكن يكون اليقين ديالك على الله سبحانه عز وجل، هو اللي كيشفيه، هو اللي كيعطيه، هو اللي كيمنعه، هو اللي كيبر سبحانه عز وجل. نطلب بالأسباب، نأخذ بالأسباب، ولكن فيما يرضي ربنا سبحانه عز وجل. نمشي عند فلان نقول له يا فلان رزقني ولا عطيني ولا فعل لي ولا قد لي، اللي كيعطيه هو الله واللي كيزول له هو الله سبحانه وتعالى. والاخر والبعض الاخر اتعب نفسه بعباده تضره ولا تنفعه، حيث عبد غير الله، يدعو من دون الله ما لا يضره وما لا ينفعه، ذلك هو الضرر البعيد، يدعو لمن ضره اقرب من نفعه، نفسه لبيس المولى ولبيس العشير. وكثير منا كما قلنا من ينتسب إلى الإسلام ويعيش بين أهل المسلمين وقد يكون من أبناء المسلمين يضيع أهم أنواع عبادة اللي هي الصلاة، وهذا كثير ما نجده كلام من عليه الناس ينتسب إلى الإسلام وابن المسلمين وعاش في الإسلام وهو لا يصلي، هذه كريتة عظمى. النبي عليه الصلاة والسلام يقول العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة، فمن تركها فقد كفر. هذا الحديث صريح، إلا أن العلماء قالوا بأنه كفر العقيدة، مش كفر العمل لا كفر العقيدة، ولكن جل العلماء مشوا عن بأنه كافر والعياذ بالله الذي لا يصلي وما زعل تارك للصلاة. والأحاديث والآيات القرآنية تبين ذلك، فخلف من بعدهم خلف أضاعوا الصلاة واتبعوا الشهوات نتيجة ماذا؟ فسوف يلقون غيا، والغي واد في جهنم إلا من تاب، الذي تاب إلى الله سبحانه عز وجل وحسنت توبته ومات على التوحيد ومات يصلي. فهذا الإسلام يجلب ما قبل كما قال النبي عليه الصلاة والسلام. يا أحباب الكرام، نلتزم العبادة ديالنا، نتقرب إلى الله. فالإنسان إما أن يكون عبدا لله تبارك وتعالى، وإما أن يكون عبدا للهوى وللشيطان. إما أن تكون عبدا لله، وإذا ما كنتش عبد الله رافض، يعني ما كتصليش ما كتدعيش ما كت... فأنت عبد للشيطان. الشيطان يذهب بك حيثما شاء ويفعل بك ما يشاء، أو تكون عبد للهوى ديالك. فرأيت من اتخذ إله هواه وأضل الله على علم وختم على سمعه وقلبه وجعل على بصره غشاوة. وبعض منهم يضيع أوقات الصلاة بحيث يصلي الصلاة في غير وقتها، هذا حتى هو كارثة. إما يكون ترك كلية وإما أن يؤخرها عن وقتها، يصلي ولكن لا يبالي، يخرج الأوقات عن بعضها، يصلي الصبح تطلع الشمس أو اللي يجمع الأوقات. هذو قاتل الله سبحانه عز وجل. فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون، في جهنم والعياذ بالله. الذي يؤخر الصلاة عن وقت، جل المفسرين قالوا بأن الذين هم عن صلاتهم ساهون الذين يخرجون عن أوقاتها، لا يصلي ولكن يخرج عن الوقت ديالها، ولا يجمع حتى الليل عادي من يصلي الصباح ويصلي الظهر ويصلي العصر ويصلي المغرب ويصلي. هذا لا صلاة له، هذا راه كيترس. إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا، أو تارك لصلاة الجماعة، بعض منهم من لا يحضر صلاة الجماعة مع العلم أن صلاة الجماعة عن بعض الأئمة واجبة، إلا ما الإمام مالك تساهل هذا الأمر هذا لعذره. النبي عليه الصلاة والسلام كان جالس وجا سائل سألو، وكيقول العلماء هذا السائل هذا كان أعمى، قال له يا رسول الله إن المدينة كثيرة الهوام وكثيرة السباع وأنا أعمى رجل أعمى وليس لي قائد يقودني إلى المسجد، فهل لي أن أصلي في بيتي؟ فرقص له النبي صلى الله عليه وسلم وأشرح معي ما تنصره، ولكن لا حياة لمن تنادي. فخص لي النبي عليه الصلاة والسلام، قال له طيب، ولكن قال له وجهك تسمع النداء؟ قال له نعم. قال له فأجيب. حنا اليوم ما كاينش اللي ما عندوش النداء في الدار ديالو، عندك البقالة وعندك التلفزيون وعندك الراديو وعندك التليفون كيأذن لك وعندك كلشي كيذكر له، ما عندكش العذر نهائيا، وانت في شغلك سير الله عامل، ولكن من جي الشغل ديالك من الوقت ديالك تجي تصلي في المسجد، العشاء المغرب ماشي تصليها في المسجد، انت في العام الله يعاونك ما كاين حتى شي مشكل. لهذا احببت الكرام، من صدق ان يلقى الله غدا مسلما فليحافظ على هؤلاء الصلوات حيث ينادى بهن، فان الله شرع لنبيكم سنن الهدى وانهن من سنن الهدى، ولو صليتم في بيوتكم لتركتم سنة نبيكم، ولو تركتم سنة نبيكم لضللتم، وما يتخلف عنها إلا معلوم إلا منافق معلوم النفاق. وكيقول النبي عليه الصلاة والسلام أثقل صلاة على المنافقين صلاة الصبح والعتمة العشاء، أثقل صلاة، ولو يعلمون ما فيه ما لأتوهما ولا أحبوا، ولو يعلمون ما فيهما من الأجر وما فيهما من الثواب. النبي عليه الصلاة والسلام يقول من صلى العشاء في جماعة وكأنما قام نصف الليل، هل تعبدت النص ديال الليلة كاملة وانت كتعبد الله؟ ومن صلى الصبح في جماعة فكأنما صلى الليل كله كما قال عليه الصلاة والسلام. فهل يسمح الإنسان وأحباب الكرام لنفسه بعد أن يسمع هذا الشيء أن يترك صلاة الجماعة لغير عذر؟ والله لا، لكان إيمان ديالو يعني ضعيف، لا إيمان له. لأن من الذي يجعل الإنسان أن يتمسك وأن يلتزم وأن يطبق الإيمان الكامل؟ فليعلم الإنسان الذي لا يؤدي هذه الصلوات في المسجد فإنه بعيد عن الإيمان. إن النبي عليه الصلاة والسلام الله سبحانه وتعالى قال إنما يعمر مساجد الله من آمن بالله واليوم الآخر وأقام الصلاة وآتى الزكاة ولم يخش إلا الله فعسى أولئك أن يكونوا من المفلحين. قال إذا رأيتم الرجل يعتاد المساجد فاشهدوا له بالإيمان. أين نحن؟ فليعلم أن هذا الذي لا يعطي قيمة لصلاة الجماعة الإيمان ديالو ضعضع، الإيمان ديالو ضعيف، يجتهد على الإيمان ديالو حتى يصير إيمان قوي، لأن الإيمان هو الذي يجعل الإنسان أن يتقرب إلى الله بالعبادات. إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم. إحنا نقرأ عليه أربعة ديال الكتب، الزبور والفرقان لا يتأثر لأن ما كاينش الإيمان، والإيمان ما وقر في القلب وصدقه العمل. لهذا نسكوا بالدين ديننا والطاعة ديننا ونترك العبادة لله تبارك وتعالى وحده لا شريك له. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم جميعا المسلمين، آمين. الحمد لله رب العالمين. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خاتم الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه ومن صار على نهجه إلى يوم الدين. أحبابي الكرام، العبادة هي شرف وعز لله. هذه العبادة هي شرف وعز تقربنا من الله سبحانه وتعالى. وإذا تركت العبادة فأنت ليس بشريف وليس بعزيز عند الله سبحانه عز وجل. شرفك وعزك في الدنيا والآخرة. فمن لم يعبد الله صار عبدا للشيطان الذي هو عدوه. قال تعالى: ألم أعهد إليكم يا بني آدم ألا تعبدوا الشيطان إنه لكم عدو مبين وأن اعبدوني هذا صراط مستقيم. الله سبحانه عز وجل أعطينا العهد، نعهدنا عهد مع الله ألا نعبده إلا هو سبحانه عز وجل، ولا ندعوه إلا هو سبحانه عز وجل، ولا نطلبه إلا هو سبحانه عز وجل. لما حدثكم يا بني آدم لا تعبدوا الشيطان إنه لكم عدو مبين وأن اعبدوني هذا صراط مستقيم. من لم يعبد الله صار عبدا لهواه. قال تعالى: أرأيت من اتخذ إله هواه. ومن لم يعبد الله صار عبدا للدنيا والدرهم والأطماع الدنيا الرذيلة. قال النبي صلى الله عليه وسلم: تعيسى. ما معنى تعيسى؟ شقي. تعيس عبد الدينار، يعبد الدرهم، يعبد المال، يعبد الذهب. هذا ماشي معنى كيعبدو كيسجد ليه ولا كعليه، لا، شغله الشاغل جمع المال على حسب الاخره، يترك امر الله ويمشي يجمع ليه. وراك ما تاخذ غير داكشي اللي قسم لك الله سبحانه عز وجل. وبالعكس، اذا تقربت الى الله وعبدت الله سبحانه عز وجل فربنا سبحانه عز وجل يبسط عليك من خيراته ومن بركاته داكشي لا يحصى ولا يعد. يحضر لك في العمر ديالك، يحضر لك في البركه، يحضر لك البركه في الرزق ديالك، البركه في الحياه ديالك، البركه في الوليدات ديالك، لانك انت تعرف الله وانت قريب من الله وانت حبيب الله. تعيس عبد الدينار وعبد الدرهم وعبد الخميصه وعبد الخليل خميلة، يقول لي عليه الصلاة والسلام. تعيس وشقي غدا يوم القيامة. تعيس شقي غدا يوم القيامة، تكتب عليه الشقاء. الله سبحانه عز وجل أخبرنا بالمكان ديال الأشقياء في لغة: يوم ياتي لا تكلم نفس إلا بإذنه فمنهم شقي وسعيد. فأما الذين شقوا ففي النار، أما الذين سعيدوا ففي الجنة. دارين، إذا كنت من الأشقياء النار وبئس القرار. هنا سبحانه عز وجل يقول ذلك: يوم ياتي لا تكلم نفس إلا بإذنه فمنهم شقي وسعيد. فأما الذين شقوا ففي النار لهم فيها زفير وشهيق خالدين فيها. وأما الذين سعيدوا ففي الجنة. ربنا لا ينطق عن الهوى سبحانه، ربنا كلامه كله واضح، فما على الإنسان إلا أن يعمل. ولهذا أحد الكرام، نعرف بالقيمة للعبادة، نعرف بالأهمية للعبادة، لأنها هي الرابط بينك وبين الله، وهي الموصلة بك إلى الله، الإنسان إذا كان لم يعبد الله فإنه بعيد عن الله، ولكن إذا كان قريب من الله يعبد الله يطيع الله يسبح الله يذكر الله يهلل الله فهذا قريب من الله سبحانه عز وجل، لأنه مشغول بعبادة الله تبارك وتعالى. هذا وأصلي وأسلم على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. لقد أمر الله صلى الله عليه وسلم فقال اللهم لا يكتب شر مع النبي